بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دونت كودارس ارانو اندرنددو دفتره شرح السنه للامام البربهاري رحمه الله تعالى وندو ده مصيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى هندد أي يكاد ينجرنم هندد أي جرناد ينتري محمد الله سبحانه وتعالى يوالو أن يكتو بم أرسك أن وقلق يمركم arento ko hadikon harayno ahodirden non iden fotta hande kadi e darfu keso immorde di do darfuji mene haray deftere de wonden e fotnade den insha Allah tabarak wa taala e odo darsu ko sharh sunnah li imam al-barbahari rahimahullahu taala wa ghafara la haray ode do deftere wonden e jangude e roop Allah subhanahu wa ta'ala newni haray ngal do gandal yen hani wattande yila wakilo yiru mo kala ndere no mari fere o wadi non Allah subhanahu wa ta'ala o wawata kere urede sinangal do gandal o do wahi urdo ka Allah subhanahu wa ta'ala fa famarta ko gandal haray burten wakilagol bure ko arifi ngal do gandal alquran e ka sunna de laa sallallahu alayhi wa sallam e kama fuji be do yimbe yawtube moddiube sejjuube dum hino dudi haray ko yalla bin anni on tenen ko yonire denda nangal golle de wonden gi gollude la siyama dabbu ko ngal do gandal golli tira ko woni e jangude kon na'am haray dedo deftere en andinay andin nande rabbudu nde ko yondiri e joma dedo deftere adum woni imam al-barbahari rahimahullah ta'ala wa ghafara la haray dedo karmo ko be kono woni imam al-barbahari inde mabbe den ko abu muhammad al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahari koni woni ko be innete haray redo karmokobe o karmokobe woni ko jantan do en bi mabbe insha Allah tabaaraka wa ta'ala haray no jeya e karmokobe janti be fi mabbe imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala on ardin non fi siyar imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala be maki al-barbahari sheikhul hanabila al-qudwa الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم. إمام الذهبي رحمة الله عليه إما كتيباً ننقل لإمام البربهاري واندما بإني البربهاري شيخ الحنابلة فإذن جاي إكرم قوبكنوني حنابلة ينقوبين أوتدم بماك القدوة فإذن كنين تنرغل الإمام فإذن كدك إمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه ماك واندما فإذن جاي كنتكم فامك دين الله سبحانه وتعالى كان قوالا بالحق ثلاثنا كم إمام البربهاري رحمه الله تعالى ويوتو بقوم يركك الله سبحانه وتعالى داعية إلى الأثر ثلاثنا كم يكون نضو بفاد إبتن يعني نضو ب ويوركك الله سبحانه وتعالى فاد إمود القرآن كن يوم السنة قوتر دماك لا يخاف في الله لهم فلا إله بلا تنوكي بهولينو فلو رفلو قلن دوونيكو إمام الذهبي رحمه الله تعالى جنتني إن تلن قيوني للإمام البربهاري رحمة الله عليه قلن كدي ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقات الهنابلة كم بكدي جنتني إن قيوني لإفي بيرو فماك واندما الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الطائفة في وقته فإذا كان بي واندما فإذا قهور يقولون فدن واند إقوى القرآن السنة تندنكم إقوى مطمع بكبه ونهور يقولون عنصي إذن بسجي هذا ماك واندما ومقدمها في الإنكار على أهل البدع كبهور بكدي كبيسو بكدي ونواني يمت سنة بنت لن أن يقول من يتلن كدر البدع إرقت قول يمت البدع والمباينة لهم باليد واللسان ونواني يسيد قول أمأد سيدر أمأد ونواني جنفا يما يدنغ إذن haka kongol wa bengol landi do tundo hino tindina na en wondema beedo karma koobe latino karma koobe sunna yan koobe dingani be kaado gonga do kaka Allah subhanahu wa ta'ala e kona dum do imorde e kongu bi yewtaadi bi mabbe on ardi non fil bidaya wal nihaya ibn kathir rahmatullahi alayhi amma telen ko yondiri e defte de be windi den on de do deftere mabbe sahu sunna woni ko lolli woni ko hewti en no gasa be windino defte go ara de wawali yalkugol sabu alhali zamanu durno e mudum on kono de donde hewu Allah santala hoddiri yonde hewtu en e iye ko be windi e der mayre ko na'am idan yogare faliba be mabbe kono woni jettube gal do gandal e juude mabbe ino jeya e mabbe dum woni Ibn Battah rahmatullahi alayhi jomirabe al-Ibana al-Kubra was-Sughra e kona be do immorde e karamo ko be ne na'am amma de tarenen tabintinu golde e mabbe dum woni kambe Imam al-Barbahari yalli inde tabiti e mabbe ko kambe woni ko windi de kana kambe no jeya e jofalle tindinnoje en wondema ko kambe woni ko windi deftere nden Ibn Abi Ya'la fi tabaqati al-hanabila be jantani en fi mu wannan kadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala be jantani en fi deftere nden wannan kadi Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi al-ulu be jantani en fi deftere nden dum do no tindinana en wondema deftere nden hino tabiti no tabiti e mabbe haray nde do deftere ko woni sharh sunnah lil Imam al-Barbahari ko deftere himmunde to jeya e ko subor den nde do deftere sabu masailuji di be wadi nyaawoji de be wadi e nder nde do deftere telen ko yodi e do fibal selen ko yondiri e oodo manhaj dum do no jeya e ko suborden de do deftere no jeya e dimmun dum ko suborden de do deftere al hali mo wuru den on immorde subuhaji immorde shirkuji kanima e bid'aaji wona e libede sakitede hakkunde tagore den de do deftere no nyawdan en yoga e in al haliji no jeya ko suborden de do deftere deɗo deftere masayru yiɗi ɓe jantii e muɗum ɗin ɓendanangal ko ɗum woni ɗiɗo feddeji dambitiɗi kal islam imamul barbahari rahmatullahi alayhi ino ɓucci hooreji ɗiɗo feddeji ɓangini fii muɗum honno julɗo haani fiɓude telen e muɗum kon woni ko hana fiɓude e muɗum no jeya e ko fuɓorɗe ndeɗo deftere joma deftere nden ko neɗɗanke sunna wonɗo e manhaju salafu salih daraniɗo ɓangingol kaɗo gonga ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti ɗum idan e himmugol deftere nde ɓe janti e deftere nden masailuji usuluji yahoji temedere e capanɗe jeɗɗi masailuji yahoji temedere e capanɗe jeɗɗi bal si tawi woni deppitama nder ton masailuji bo yaltinte a taway feƴƴayi e mbere ko ko jantiɗen ɗo en deftere nden ko deftere himmude la siyama e zamanu mo wonɗen ɗo la siyama e nokkeli go hara inchallahu tabaraka wa ta'ala lawol meɗen fi waɗugol taali e nde ɗo deftere en yeññata ha feƴƴita en raɓɓin ɗinnataako kadi haa feƴƴita kala masala on ɓe janti faandunde masala on inchallahu tabaraka wa ta'ala en toɓɓo Allah subhanahu wa ta'ala ballal fii ɓangel ngol embernu marirɗen feere e masala on ruttagol ka alqurana e ka sunna e ka maafuji sahabaɓe ne laamɓe sallallahu alayhi wa sallam e taabi'iina en hañumma ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe yewtuɓe feƴƴuɓe e ɓe wuurduɗen immorde karmakooɓe ko wana noon no jeeya e laawol ngol sarhirten nde ɗo deftere joga e masalaji ɗi tawata imam ahmad rahimahullahu ta'ala jantaki ɗi ka usulu sunna deftere nde feƴƴuɗen nden joga e masalaji ɗi tawata imam ahmad jantaki ton ko la budda ɗinɗo masalaji yanyen ɗi fii muɗum amma masalaji ɗi tawata usulu sunna hino yewti fii muɗum e heɓaano feere yanñugol ɗum ɗon kadi ko ma daren no yanñiren ɗo yeru fof Allah subhanahu wa ta'ala newniki mum amma masalaji arɗi ka usulu sunna ɗi tawata en yanñuno fii muɗum ɗinɗon en ɗuɗata tongade e majji haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en ko yiɗi o yarli yo hawrindin en jangugol nde ɗo deftere faamira ɗum ɗo no jipporno noon e laaɗon sallallahu alayhi wa sallam kala ko wawata sowonsinnude en itta e ngol ɗo laawol en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en e mum ɓe maaki rahimahullahu ta'ala bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa manna alayna bih وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخر بفقري مقدم مقدم دندر بفقري بسم الله الرحمن الرحيم ننتنقل القرآن هو ننو ɓe laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatino si ɓe windande ɗum ko ɗum woni lamɓe ɗen e leyɗe ɗen fi noddugol ɓe kaaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe fuɗɗorayno bismillahi rrahmani rrahim ko wano noon ɓe watti ɗon yettugol Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi hadana lil islam ɗum ɗo hino tindinan en Allah subhanahu wa ta'ala hino hana yettede. Allah subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum o yetti hoore makko ka Al-Qur'an bal ɗo udditiri ɗum ɗo yoga e suratuji. Si tawi woni en ndari wono suratul Fatiha o huɓɓori alhamdulillah, si tawi woni en ndari wono suratul An'am o huɓɓori alhamdulillah, say woni en ndari surat Al-Kahf o huɓɓori alhamdulillah, say woni en ndari surat As-Saba o huɓɓori alhamdulillah, say woni en ndari surat Fatiha o huɓɓori alhamdulillah. Dendanangal ɗeɗo ayeji e huɓɓore ɗiɗo suratuji ko o jokkintinnata ɗon kon atawa himo hana yettede kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓe janti nema ɓurɗo mawnude mo Allah subhanahu wa ta'ala hana yettirede kaɓe maki ɗo alladi hadana lil islam, on fewnuɗo en faade kaɗo dinal islam, arsukuɗo en wonugol julɓe. Ɗum ɗo ko nema ɓurɗo mawnude mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini bani adam, mo tawata o marako yoɓa Allah subhanahu wa ta'ala hay e mere. Oɗo nema l'islam ko nema mo tawata anda embere oɗo hay e goto sina Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o wi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقولون مما الله سبحانه وتعالى نيمنا نأندر دنو وكرم قبل فرق الآية عنو أولو الإسلام كان يما يؤلو سنة نقول أنك هاني والفرد نقول أوليكونا يموبيد إمور دي أبنك ألا إدينا جنة أنك yo yettu Allah subhanahu wa ta'ala tawgol ko julɗo. Ko waɗi noon mo ɗaɓɓi ko na dinal islamu dina o dininori ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko ñayfi makko kon so maydi e muɗum wonde makko ka nder yiite. Faman yabti ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kala ɓuɗo din ko na dina yurka Allah subhanahu wa ta'ala ko dininori ɗum o maydi e muɗum o tubali Allah subhanahu wa ta'ala wi kala fara ko neɗɗanke hayuɗo ko neɗɗanke heɓo konete ko niisi. Na'am, yen hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala, yen hani yettude mo falko nelani en oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wono yaltina en immorde e niɓe. Shirku e majjere adda en faade annora ko ɗum woni tawhid kañum e sunna. Yen hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala nema oɗo tawhid, en hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala nema oɗo manhum wonugol e lawol ngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe wonno e muɗum. Mbiyaɗo hino hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala e dendanagal nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala soggi ha hewti oɗo neɗɗanki ɗi tawata wawatako limtade. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, so inni o mottidiray linton nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗum wata andude ko nemaji jelu. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, dendanagal nemaji makko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hewtini e moɗon. Kono ko njelo wona yettude Allah subhanahu wa ta'ala nemaji ɗin hino jogi hunte kon noone nema ka dina ene nema ka aduna. Si tawi o neminima ka aduna koɗon tu wonɗa mo yettude ko neminma ka dina kan ala yettude mo telen ɗon hara yonti watta gila fawto ɗum ɓe maki. Wa manna alayna bihi, o moƴƴi e meɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴuri e dow oɗo ɗema. Wa akhrajana min fi khayri ummati, kadi ko nema ɗo o yaltini en e mofte ɓurhaɗe suɓede. Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, latike ko on ɓurɓe moƴƴude e moftammaji ɗi yaltinaɗi yimɓe ɓe. Kono latagol ɗeɗo moftanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanje ɓuri moƴƴude wasi tawi woni ɓe yamiri ko moƴƴo, ɓe heɓi ko boni ko, ma wi'ugol ko kañum ɓuri moƴƴude e moƴƴede e moftane, yamirta ko moƴƴi haɗata ko boni. O hayriya ɗo meɗɗan kem haray o faɗima embere ko raɓɓindini yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni wa. Ɓe maki rahimahullahu ta'ala, fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, yentoromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kawral e konko o yiɗi o weltori. Na'am, ko waɗi noon fewal ngal koye juuɗe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni na e juuɗe goɗɗo. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha huwa a'lamu bil muhtadin. A Muhammad, a wata fewnude on mo yiɗuɗa a wonkimaɗa. Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni fewnowo on, kanko woni annduɗo kadi ɓe yimɓe fewoɓe. Iɗan toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin neɗɗanke on e ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o yarla. E nder ko torotoɗa kon kadi tawata a waɗay konnete kon wakkilare. Julɓe njel woni townude ɗenngal muɗum hannde, wiya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a warinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Oɗo du'a tuttama. Kono e nder hen hino ɗemmini, hino mutitol eni ɓe sirku kañumma eni ɓe bida. Si tawi woni a laɓɓinali ndeɗo ɓernde maɗa, waɗɗa sababuji ɗin fewtutuɗa ɗaɓɓutugol ka ɗo gonga, hiɗa fiɗita ɓernde maɗa wondema koko baabiraɓe e ko mamiraɓe e ko gorol tawra e muɗum, ma ɗum ko jama ma on woni e muɗum kon, ma ɗum ko fedde ma nde woni e muɗum kon, ko ɗum wonata e muɗum, ngal ɗo ɗengal ma sonjoto wiigol Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a warinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Iɗan e nder ko ma neɗɗanke on ko wattanayla ɗiɗo masalaji. So tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinnima ko yiɗi e ko yarla o weltantom, so wurtima e gollugol ko konko yiɗi o yarli, weltanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓawto ɗum ɓe maki wal hifza mimma yakrahu, e nde o renata jiyaɗo on ɓendanangal ko wani kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala renima, si Allah subhanahu wa ta'ala hiwima, a waɗali konko o añi, kon noon sa waɗi joni ko añi kon welatamo o lutodira joni. Wa yashart, e konko tikkintamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Yen andi yoga e piiji mo jantani en ka surat al-Furqan, ka sakkitode yewtere ndiɗo fof ko añaaɗi, yani ma'ana muɗum ɗiɗo fof ko muɗum ko harmuɗum ankon yo renta. Ko wana noon kadi si Allah subhanahu wa ta'ala tikkinama mo wawi jippinde leɗɗe makko ɗe. Idan Imamul Bahari rahimahullahu ta'ala kaɓe maki ɗo, fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yaskhat. Ɗum ɗo ko manhaji molanaɗon tawete nafoore e muɗum neɗɗan kon e nder alhaali mum on ino haani heɓude ko nete kon al-khawf war-raja, hulugol e jorto. Tara rewraade Allah subhanahu wa ta'ala kulol tum kono khawarij, rewraade Allah subhanahu wa ta'ala jortagol tum kono murji'a. Na'am, oɗo ko du'a molanaɗo. Ɓawto ɗum ɓe maki rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Gawoni mas'ala arano on e deftere maɓɓe nde. Ɓe maki i'lamu ande anna al-islam, wondema al-islam on huwa as-sunnah, ko kanko woni sunna. Wa sunnata, sunna on hiya al-islam, ko kañum woni l'islam on. Wa la yaqumu ahaduhuma, hay e gotel e ɗiɗo ɗiɗi wawata ñiɓude illa bil akhar, sina hara ikel wondi e kela. L'islam on wawata ñiɓude kañum tun sina hara no wondi e sunna. Sunna on kañum tun wawata ñiɓude sina harahino wondi e ko dum woni l'islam imam al-bahari rahimahullahu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala hawrin dinni be dum do allah subhanahu wa ta'ala ne mini be o do manhaj sibi jurbe tedd yen torondira wattangolila e de do yewtere ma ko wadi non feddeji buy hino onyi feddeji buy hino morti dum de do yewtere mabbe maana mudum on attalde en natangol sharhugol yewtere den wondema l'islam on ko ari kon ka alquran kanyum tum wawata ke yondino rede on tigi inna sunna on haja ka e mudum wana non kadi wata inde ko sunna on woni ko jettata accita do l'islam idan ido ko gabitan jidi didi tawata sitai woni gola gabitan wol hebi ko innete ko ella sunnun duata wiwuni na'am idan be do yewtere ko yewtere himmunde hana de wattane de ila ne tawata ko qa'ida molana qa'ida salafiyya manhajiyya qa'ida wona do yahede mudum anda kodon si sharhu gol be do yewtere mabbe kam imam al-bahari rahimahullahu ta'ala yen jogi tende tende jul fi sharhu gol be do yewtere ma na'am haray ko wattangol ila eredo cende joyi e wonden e yewtu be maki rahimahullahu ta'ala ka yewtere ma i ilamu anna al-islam huwa sunna i ilamu no andir den non o do kalima ko addirte ko fi hon dum ko fi findin tinnugol mawnugol e himmugol yewtere wonande e yewtede wonde arde de don si tay woni en nari Allah subhanahu wa ta'ala fa al-Qur'ana ne tawno ko gol do ko gol la ilaha illallah ne tawno ko do tawhid buri mawnude Allah subhanahu wa ta'ala o wi fa'lam annahu la ilaha illallah an e bo gante ko ganda gal alda ko ne te ko majjere ala mun rewe gonga sina Allah subhanahu wa ta'ala maki an wonde anna al-islam huwa sunnah الاسلام هو ان يكون سنه الوجه الاول في شرح قول ندو يوتي ويين ينجوغي كينتي جيب كينتي جوي تجان فصد الوجه الاول تعريف الاسلام تعريف الاسلام اندين قول كون الاسلام طيب ماكي واعلم ان الاسلام هو السنه لابد أن تنفين الدوق ونفيكم الإسلام نعم الإسلام نأندر لنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله عندنا عند الإسلام فتكنا لنه لتعطى نيله نهوبتي بتاعت إمام البربهاري رحمة الله عليه ونقول الكفان دي يموت وانما هو الاستسلام لله وجب لنا قول الله سبحانه وتعالى جب لنا الله سبحانه وتعالى جب لنا مهند ووتن إنه قول إطور قول يميرو جي مقول حنق الله سبحانه وتعالى دم روغا إشيركوهم kanyum na yin be shirku kondo ni islam kondo woni ko nelaa non sallallahu alayhi wa sallam nelira ron si bema ki wa alam anna al islam wa sunna o do islam do ne yewtu de fimu tawata ko ya jibbilana allah subhanahu wa ta'ala wotin dinam eden nangal tawhidiji en tet kelen ka tawhidu rububi golle makkone kelen arsu ko gol telen wurnugo telen warugo tokkita gol fiya ko jidi e katawhidu rubu uluhiyya telen ka golle jidi o farluma wono ka du'a gol wono ka walli norgo wono ka faabi norgo ndo fo dama kanko Allah subhanahu wa ta'ala telen ka tauhidul asma was sifat tabin namule do in edi do sifaji siforam in noddiramo no noddiri hore makko no noyni hore makko no siforam no sifori hore makko no kan ko Allah subhanahu wa ta'ala hala yawtal alquran kanimma es sunna la ron sallallahu alaihi wasallam do ora yami roje makko le wada ko yamiri ko rentu da ko hadi ko kondo ne tel islam hatta dilo dando da ga e shirku ne danki wi atake ko ojul do sina hara wo iti shirku ne danki wondo shirku den atake ko ojul odo ko shirku o inne idan si tay woni hida jogi islam ko ma wo ito da ko ne te ko shirku yalli ko ya wo ito shirku on dum wo ito da kadi yimbe yimbe shirku be kono do woni islam ka hutti tan ndono je ko defani emu لذلك رحمه الله تعالى واعلموا ان الاسلام هو الصن الاسلام معنى مود امر قتلن وانا او عقيده كنما يودو كون وني ايدو شريعه ايدو شريعه ندو فوجينو ناتي نوناتو ديركا نعم كودو وني الاسلام والله سبحانه وتعالى welkuriyum kodo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala bi waraditu lakum al-islam deena bay ko Allah subhanahu wa ta'ala tum bay ko dum do woni ko tagiri na dum do woni sengo aranum al-wajhu ath-thani al-wajhu ath-thani ta'rif as-sunnah ta'rif as-sunnah andin gol ko nyete ko sunnah فبما كان ريو تريم بنن اعلموا ان الاسلام هو السنه اوتو دين اندين غول كونون الاسلام فبر من دين مرندن اندين غول كون اينتي السنه السنه تلين كالوا تلين كحال العرب بيني وندما فات طريقه قلاو اينتي السنه اما تلين ككرم كو به حديث وإنه تلكم السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة لما كان يوان لما وإنه تلكم سنة وقنك إدى إن الله صلى الله عليه وسلم سواء كنقل قل بماكي ما أنك كوغل يعني قل لك قل لك من الله صلى الله عليه وسلم ما دون إرى من دب إرى ما دون صفة ما أنا أولو تعريف بيدو عندنا لكم تكون سنة وقف جندنا قال قد جان الله صلى الله عليه وسلم إمر دي قنقل ما دون فوق وقف جاء مبتاتين سري ما قف جرانيكم kowano non kongol ma kugal ma dum fanko be dir maana ko be dirdi kon ko yo sahabaajo ma sahaba be wadu goddi yeso mabbe be inna tayo be wadu be inna tayo be accudo non yete sunna irande na'am kowano non kadi donato di nerton dum woni kongu di ma dum golle de terti den ankali no waddi ma terta goldum نعم ده تنو بانجين قولو دو مسألة ينقو ينقو مو نعم فرنسي ما البربهاري بما كان إيه إعلموا أن الإسلام هو السنة الإسلام كان يواني سنة إذن فوتن دين أندين دكونو الإسلام أندين تنقل كونو واني سنة بجان تيدوكم الوجه الثالث sengo tam mon kon fi bangin gol de do yewti habbe kam be imam baba hari rahmatullahi alayhi kabe makido wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar hayya gote lidido wata ko immade daro sina hara kala hino bakido na'am al wajhu athani ذكر أوجه ترابط السنة بالقرآن دن تنقول إن كيو كنت باديجي كنما إجيك لتوت القرآن كنما السنة لا صلى الله عليه وسلم هنا جوبون ديري هنا نوتون ديري هنا نبي دي هنا يعني مسألة همور مسألة همور عندو قول ما أنجل دوم كند إمباديجي لي القرآن كنما السنة جوبون ديري نبي دي يعني وهوند هوند همور رمسين جانتو تو الرب دينو تو جانتو كند ني كومين يتحق دي القرآن كنما السنة لآدم صلى الله عليه وسلم في فام قول بيرو يوتن بيرو يوتن فنو بما كاني واندما الإسلام وانكاني واني سنة سنة وانكاني واني الإسلام أي قوت الواتا داراد نيبود سنة هركي لهينو تقضى نعم رجي يا أمور قوضو وجه قدو واني ثالث قوضو سنغو تمو بعد أراني ريني سنغو أرانو قون تندنا نو واندما القرآن وانكاني ما سنة ونجو ديري أرنم أن تكون موافقة لما في القرآن وتكون للتأكيد أن تكون موافقة لما في القرآن وتكون للتأكيد دلالته قاريكم السنة لله صلى الله عليه وسلم إنه حور لي e alquran on holugol en kende jeedugol alquran on kanyum e sunna on si tawoni a fami dum do awata sortude hore maada inna haton jinna e sunna ata awata wonde bawo sunna e nodi wombe e tonde ende mudum ma al hali mudum holla dum do narso non eno kumu na'am biden sengo aranongo de tawata sunna on e alquran on hino ino foto ndi ino fepti ino yewti wonde wote ko arani ko fi portugal tentingo sitay woni en dari wano ena on sallallahu alaihi wasallam fillorani enno nardin non ka sahih bukhari e ka sahih muslim hadith abi hurairah radhiyallahu anhu ثلاثة صلى الله عليه وسلم لماكي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يملي قوله حديث بماكي الله سبحانه وتعالى لنه ننيتنا نئلن كقلوني تونيو قالنا ما قلوني فجو فجنم لفول حتى إذا أخذه حاستي وني أننجي سننجي وفوتة ملك الموت إيمو واتفوت هذا أولو آية أولو حديث آية كان الله سبحانه وتعالى بي كسورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد قوانوني ننغن دي جوم ماند ستايوني أننجي سار تونيون أننجي سار تونيون دي لوكو تونيون nangande joma mane ko tiidune ko musun idan odo hadis kanyumma e odo aya ino fek holli e wondem alqur'ana kanyumma e sunna o iyo dira dala e mu masimal barbahari be maki i ilamu anna alislam huwa sunna was sunna hiya alislam na'am sengo imbongo tindina nowo en alqur'ana on kanyum ma sunna on wa wa tasiyadu dehinu nabidi an yakuna bayanan lima urida bilqur'an de tawata sunna on ko arani ko banginan gol en kon ko arika alqur'ana sawa'an kon ko arika alqur'ana don ko mujmal yani ko hunde hauti tande huunde nde tawata ko huttutunde huunde nde tawata ko werlitaande. Sunna on ara ɓanginana en oɗo alhaali. Misal muɗum alkal qur'ana hino ari ñaawooje bu yamirgol en yen juuɗu, yamirgol en yen zakku, yamirgol en yen hooru, yamirgol en yen hajju. Alqur'ana hino yewti en ɗum ɗo, wa aqimu ssala wa atu zaka يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولله على الناس حج البيت الايه تنبه هو يامر وجد الله سبحانه وتعالى يامر نعم قانونك دي تجول جونغو اون تانك وجدو سي تاي وني او وجيكم انو تيمني كوي او تاجيري جونغو ماكم ديوي ادو نياوودي اربك القران yalli Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko darde jeli woni ko juuleten subaka ma ɗum fana ma ɗum alansara ma ɗum futuro ma ɗum geeɗe ko yewtaali en idan kontoni ko taweten ɗum koka sunna nelaaɗum sallallahu alayhi wa sallam ko noon kadi zakka ko yamiri e yen zakku telen ka jawdi telen ka nemoraaɗi ko honɗum e honɗum haana ittede e ko honno ittirte e saya qur'ano joofi ko hon woni ko ittete e sunna on kono ka sunna tawata ɗum hino fensita telen hajju ngu yamiri en yen hajje kasuudu kaba wangagol ɗon fambere jelu woni ko wangoto a tawa ɗum itta ndema e faati haajoɗoɗa nasi telen sofa e marwa a tawa ɗum ton telen hoorugol ngol dendanagal ko innete kon ɗeɗo ñawoje arɓe kal qur'ana tawata fensita fi muɗum koka sunna ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko tawata ɗum ɗo ɗum ɗo hino holla e honɗo seedintinnogol maako imam no barbahari o rahimahullahu ta'ala taɓe maaki i ilamu anna al islama huwa sunna wa sunna hiya al islam sa accitii tun gootum e muɗum hara yuppitike ɗum ɗo ko sengo immo tindinowo en na'am jogitagol jogodirgol alqur'anan kañumma e sunna laaɗon sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e misal ɓayne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam oɗo aya jippike ɓe jangani ɓeɗo sahabaɓe e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nokku ko allah subhanahu wa ta'ala wi en alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kalɓe tawata ɓe gomɗini allah subhanahu wa ta'ala ɓe jillidinaari liman maɓɓe on e shirku ɓeɗo noodani ɓe ko ɗum woni jamme kisiyatna kañumma ilakara sahabaɓɓen heewi kombo men amen woni tooña wonki muɗum aw to ɗum ɓe jangani ɓeɗo sahabaɓe ko ari kon telen ka luqman inna shirka la dulmun adim idan ɓe firtani ɓe ko ɗum woni aya on holli e wondema alqurano e sunna on ko jogondi tamum ɗum ko hollata en oɗo alqur'ana kañumma e sunna on jogodirgol fi muɗum an takuna yani konko ari konka alqur'ana nde laatoto ala hukmin sakata anhu alqur'an alqur'ano hino deƴƴi fi muɗum alqur'ana on yewta fi muɗum ɗum ɗon holla en jogodirgol alqur'an kañumma e sunna on haye gotel wawata wonde ɓawo kela na'am ñawore ara ka sunna ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawata alqur'ana hino deƴƴi yewta fi muɗum na'am e ñawoje hino woodi yon noon ɗe ari ka sunna alqur'ana yewtali fi majji alqur'ana deƴƴi fi majji on toon ko taweten koka sunna so tawi woni en inni ko alqur'ana to woni ko yondinorten ɗen ɗon ñawoji en gollitirtaɗe misal muɗum na'am hadis arɗo ka imam tirmidi rahimahullahu ta'ala e ka abu daud e ka imamu nasa'i hadis abi wata radiallahu anhu e laaɗon sallallahu alayhi wa sallam wi jantanagol ɗen telen ndiyan ɗa ɓe maake huwa fahur ma uhu al hillu maykum ndiyan ɗa yani ko laaɓuna ino dagi konko maayi e majje na'am ko wana noon kadi telen mumun wanuna gensa doing it ahewti karima atakoni kander rebe ko mu'i na'am ge donge hirse joni nun ko woni der pompom pandu bangi fi mudu harai dun don kadi ko ma hirse ka ko hon Allah sallallahu alaihi wasallam be bangine do alqur'ana aradi fi bangin goldum bal ko sunna o woni ko bangini dum Allah sallallahu alaihi wasallam kene do ko dum woni hadith wondema hadise ko dum woni Abu Sa'id radhiyallahu anhu wondema zakatu aljanin zakata yani hirsande ko woni ka der redukum si tawi nene mudum hirsama haray lanni dum da hirsataake karma ko be fuuga hibe janti fi mudum e taw ko woni ka der redu nagge ngen ko woni nyala hol kol e taw mo yi tagu awata ko awete nafitore idan ko wonon kadi ko ari kon ka alqur'ana tanen ko yondi e fi hawtu gol aden e suddi ko kanyuma e jaja mudum ma dum e minyam mudum alqur'ano no ari harmeni dum kono amma hawtu gol suddi kanyuma e nene mu neni rawmu ma dum yayi rawmu tele neni rawmu ko sunna la ron sallallahu alaihi wasallam ko banginani en dum do wondo no je ak hollata en wonde ma sunna on en wawata wiide en yondino to munyo en fi makko fal qur'an on to won ko jogito to de to be ma kirino ilamu anna al islam huwa sunna wa sunna hiya al islam wa la yaqulu ahaduhuma illa bil akhar to je ya esengo na ya bongo tindeno wo en jogondirgol al qur'an kanyum ma sunna la sallallahu alaihi wasallam an takuna nasikha li hukmin thabitin fil kitab de odo sunna arata tawta mo monti kon ko tabiti ko woni ka alqur'ana aya araka alqur'an sunna ara monta den nyaawore do odo mas'ala hide andi ko mas'ala yowndi do hondo yalli alqur'ana no monta nyaawore arne ka sunna ma yalli sunna hino way montu de nyaawore arde ko dum woni ka alqur'ana mas'ala anda do yennete do nokku mu misal dum do de ayar ka alqur'ana tata ko sunna on arata ko dum woni monta de nyaawore no andir den no ila rasulullahi alayhi wa sallam o do hadith yaltina do ko woni ka sahih muslim حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى أن صلى الله عليه وسلم بماكي البكر بالبكر جلب نئة وتغريب عام وندما سجيده أم متوتا وهبالك أن تكون ديوغا أن يمهي أن قرق وتركنوني وهبالك أن تكون ديوغا فإذا كفاتا والفهم درون بيئتي بفوتيتي بوتلون yaltin gongol e der den don nokkure timma hitande arabe ala e den don nokkure na'am aya ka suratul nisa nallahu subhanahu wa ta'ala wirinu wallati yatina alfahisha min nisa'ikum alaya habis dai won di wani dun do ko yo jogite e der fudu ela an sallallahu alaihi wasallam addani en dun do don walla e wondema alqur'ana on kanyuma e sunna on wa wata sedude no imam al-barbahari makirina yonu yenyante on do masala ko wadi non koyde hino morti e mu famu jino fiyondiri e mu yondi norgol alqur'ana on dum inna kanyu tigi tigi on dum do yonay na'am dum do woni sengo meden tammungo تلين شرفو قول اغلو مسألو بجانت الوجه الرابع سنغو قلوني نايا بومبو سنغو نايا بومبو وجوب العمل بالسنة وقت قل قل لترقل ഓ സുന്ന നിലാർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓ സുന്ന അൻദിർ ബന്നു ഓ സുന്ന കുവായി യുബക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാർദ സനോഗന കുമ്മുദു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല യുബാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യു യൂഹ അംബദിയ യുതബലെ യുതബലെ ദകാദുദീൻ ഖലഖുന യുദകം കുവായി യുബക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല non hollay won dem sunna on ko wahay yani ko fande ngi sunna ko tabiti ko ne la on sallallahu alayhi wa sallam aye jijel woni ko arika alquran fi waqtin gol o do duldo yo jogito do sunna la sallallahu alayhi wa sallam ne la sallallahu dofte ne sheikhul islam al-tami egiri non imam ahmad rahimahullah ta'ala wondam e deputi alquran nokki yaho jappan etati etati allah subhanahu wa taala no noddi fi yonelaadum sallallahu alaihi wasallam da tay sunna on gollitira no je ya ehu nokku allah subhanahu wa taala wi wama ataakumur rasul faqulu konelaadum on addani on kon jogite dum gollitiron no je ko be addani en kon sunna o do aya ko hollowo en wonde me wa hayon dinorde alquran no imam al-barbahari makino ngima ko mabbe no je ya emu allah subhanahu wa ta'ala qul ati'u allah war rasul bi ambe dokte allah subhanahu wa ta'ala ila ruba ko sallallahu alaihi wasallam ko ari kon kal qur'an wa dum ko yamiri on ko ari ko so kasunna ko wa dum ko ila dum o yamiri on ko no je ya emu allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سلمت دغنت نا دغي دنا سدي اغون نيم دن دل سدن لا ماكون سلم يا وتنيا ور انت جي با كون نتيكون سوبان انت جي با كون نتيكون سوبان قال يبد الله سبحانه وتعالى enela do makon sallallahu alaihi wasallam daru de o yari kala yebbu allah subhanahu wa ta'ala o wat don enela do makon sallallahu alaihi wasallam o yi haray o majji majjande bangunde ayo no tindina na en wonde mako maji gutude alquran kanyum e sunna ara en sendinira e do di to be makir non kambe ma ngul baba hari rahimahullahu ta'ala na'am non di ken non ka di hadith arko ona bu do ayeje لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الآية يكون أولو آية نلاب صلى الله عليه وسلم أريك صحيبه صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى kalu khina rasul allah nata aljan kana sali do dokta gol ta kan kon ko sali nata gol aljan do do no tindina na e honi wonde ma o do sunnallahu sallallahu alayhi wa sallam kana do jogi tere kanyum al qur'an on hawti te je e ko tindina nta e al qur'an kanyum e sunna wa wa ta sertude nga do sallallahu alayhi wa sallam no ardi no ka imam tirmidhi e ka imam ad-darqutni كان الإمام الحاكم كان الإمام البيهقي حديث مقدام بن معن كريب رضي الله عنه إلى أن صلى الله عليه وسلم لناك ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله كري فامي كنكو أن باجو هرمينكم نوعي وكنكو الله سبحانه وتعالى هرمينكم قول حديث كوكو قنجنا نوعين وندما إن واوتا وند سنا هرين جوغتي القرآن kanyum me sunna ne la don sallallahu alayhi wa sallam na'am lewiya dendananga dido feddeji onyi inande ino yewte fi mu dambiti di alislam sitay woni en wattani yila en tawai imma be jogiti alqur'ana e ronki famugol ko alqur'ana on tindini ko be fibi belede ma maɗum ɓe wiɓe yondinore alquran ɓe yondinori alquran o ɓe tefti ɗon sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ma ɓe ƴetti yoga e sunna on ɓe acciti yoga ɓe oñi e lawol ngol ɓe morti e lawol bal yayi ha hewti e zaman nde tawata woɗɗe goɓi kañum tan Qur'an on jon. Si tawi woni hadis ari ko honɗo ko hunde sincaande. Si tawi woni en daari wono rafida ko hadisaji ɗi ɓe tafani hoorema ɗone ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala. Si tawi woni en daari sufiya ko hadisaji ñolɗi ɗone ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala. Dennangal feddeji ɗi sawni en daari en tawayi oñande nden kono jeeya muɗum ngolɗo laawol. Alwajhu alkhamis sengo jowaɓo ngo telen ɓangingol nde ɗo yewta Imam Barbahari rahmatullahi alayh dhikru jumal min aqwal ahli alilm mimma yata'allaq bi hada albab. Jentanagol en yoga e makuji karmakoɓe wasiyeji ɗi ɓe wasiyi fi jogitagol alquran kañumen sunna ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Fanno maako Imamul Barbahari on ko maako hana ɗo wattanede yila e muɗum sai neɗɗankene jogito inna kañum ko alquran kan ɗum kadi faamira ɗum no faamiri o al sunna on accita ɗon ma ƴettayr ko faala kon accita ko hedditi kon. Naam, hara ko konguɗi karamu koɓi ɗo wonɗen e jantade ɗo no jeeya e konngol aranol ngol kol jantotoɗen konngol Ibn Abil Izz Alhanafi rahimahullahu ta'ala sarhuɓe ko ɗum woni qaidat at-tahawiyya rahimahullahu ta'ala. Ibn Abil Izz Alhanafi rahimahullahu ta'ala ka sarhugol ɓe ko ɗum woni alaqida tahawiyya ɓe maaki rahimahullahu ta'ala wa kayfa yatakallamu fi usuli ddin man la yatalaqqahu min alkitabi wa sunna. Ko honno yewtirta ko yewdiri e bindeje diina kan ommo tawata ƴettali ɗum ɗo alqurana ka sunna laɗon sallallahu alayhi wa sallam wa innama yatalaqqahu min qawli fulan. Neɗɗanke ko ƴetti ɗum ɗo koye konngol konngol taari hono neɗɗanke fewjirta e kaɗo diina ko yewtita faade e tawhid yewtita faade e diina ƴetta ɗum ɗo ko alqur'ana ka sunna laɗon sallallahu alayhi wa sallam. Nde ɗo yewta imamu Ibn Abdul Izz rahimahullahu ta'ala ino fontiyani en oɗo maako Imamul Barbahari wattana ila e muɗum moƴƴe ɓe maaki rahimahullahu ta'ala wa ida za'ama annahu ya'khudhu min kitabillah. So tawi woni oɗo o aƴike yani o feni wonde makko ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala oni e ƴettude ɗum ɗo la yatalaqqa tafsira kitabillahi min ahadisi rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, o ƴettataa ɗum ɗo ko ɗum woni oɗo tafsir mo o won e wiide mo firtirde alqur'ana o ƴettataa ɗum ɗo e maakuji ne laawɗo ɗum sallallahu alayhi wa sallam. Ndel wone waɗirde ni hundita alqur'ana o arami waɗana on tafsir arami fiina on tafsir tawata tafsiru ko o wone yewtude kon imo wolude goɗɗum alqur'ana ino yewtude goɗɗum ɗum ɗo fof ko sa bonɗum. Fanno Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓangiɗen en alqur'an o ɓawtum ɓe maaki kamɓe Imamu Tahawi rahimahullahu ta'ala Imamu Ibn Abil Izz ɓe maaki wala yanduru fiha wurin o ndarata e sunna laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko honno ɓe yewti oɗo aaya ɗum ɗo no jofano e masala mo feƴƴuɗe ɓayi nela sallallahu alayhi wa sallam janngani sahaabaɓen oɗo aaya alladina amanu wa lam yalbisu imanahum min zulmin ɓeɓe janngani ɓe oɗo aaya sahaabaɓen faami goɗɗum ngo nela sa sallam ɓanginani ɓe kono woni nder ton. Kono ammordugol qur'ana on tun yondinora ɗum ina kañum haton jinna e ɗum ɗo oton ɓe maaki wala fima qalahu sahaaba wattabi'una lahum bi ihsan. Kawa tan on tune firtide alqur'ana non imo yondini mo muñi few konnguɗi sahaabaɓen kañumma e taabi'in. Awawi firtude alqur'an harana hadis won ko firtirɗa e wawi firtude alqur'an harana konnguɗi sahaaba e wawi firtude alqur'an harana konnguɗi ko ɗum woni ɓeɗo taabi'ine. Ko jannguɗa luga arabiya o ko jannguɗa balaga o ko jannguɗa nahaw o kat dendanangal gandal ngal jannguɗa yerrenti arduɓe haqqil telen firtugol alqur'an o wano raasi en fahru raasi en e kona ɓeɗo konto woni sakkitode maɓɓe nde ɓawto ɗum ɓe maaki المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد توتا حديثا جئين بأدغاني إن أدغاني إن دي قويم لهولا بل نسدا سيئتا هالا بفوي تصير مقاري تصير مسلم ونو دا أكتا أندن فو تاتا قويا إتو حق لمن إفامه القرآن إن أيون ديني كدوني واواتا وند واواتا قصيدنا نعم البربهاري ماكرين فوقهم بماكي فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده صحابة عبدن بيئت جنالي إيه دو آي يتم بيوتين إمائن بل نقلوا نظمه ومعنى ولم القرآن هنما إمائنا القرآن قولهم بيئت جنالي ستبي وني كني وني كوني ري بيل كني وني كوني ري بيئت جنالي القرآن هنما إمائنا القرآن في رنغم سلن فائن دعوني دن أكتن وبإدغاني إنكم معنى القرآن يهن إيال لمادن لتواتك إيال لرأبوه سلطانه فوتهم بمادن ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان سعر الطهال بماثل صادق الله تنوكي نجنجر القرآن ونفيق نجنجر تني ألف باء ما نجأفيني القرآن ني بما بل يتعلمونه بمعانيه لكن يجنبين القرآن ونبع إمانا القرآن نعم كوني ونكو بوني سيطايل كوني ونكو ونري إنك لين وقه ونقل إلا ونقل ونو إمونه فوتهم بماك ومن يسلق سبيله كالأر ولد إلا والبع يهي إهور لا والبع صحابا فنما إتابعين فإن نعم ومن لا يسلك سبيلهم عفوا كلا أمي روال إلى ونقول صحابة إتابي نعم ونو إمور في فرق القرآن ويندني كونغ إباء فإنما يتكلم برأيه ون يوجد غير مقنع ون أدنى غير مقنع ون أدنى حجم أبلاء مقنع بماك ومن يتكلم برأيه كلا يوجد فدين الله سبحانه وتعالى هذا خفير مكن ونك ويوتر فير مكن وبما يظنه دين الله يكونك سك وندمك دين الله سبحانه وتعالى كني ولم يتلقى ذلك من الكتاب هرأوا يتالي جدوك القرآن نصها بأبي فهم رنون بماك فهو مأثوم أعرف بقرين وإن أصاب حيث هور لري يقوم ميون يكون مئن كسؤدي في القرآن يولوه القرآن لا كون نرتم مهاك إهدي مهاك إبتن صحابا مهاك إبتن تابعين مهاك إبتن كرم قوج هاي إقوت كرم قوج هولا بماك كان بإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حيث هور لري يقوم أريكو بقون نقو بلد فلا مكون يوريمون بماك ومن أخذ من الكتاب هل يكتب القرآن والسنة سنة فهو مأجور وإن أخطأ أو يبتل أو يجد براج هاي ستايوني أفلجي هاي ستايوني أفلجي يتوقف مهاري يكتب القرآن كان يمئ سنة وإن رقم صحابة يتابعين بماك لكن إن أصاب يضاعف أجره ستيونه ببراجي أهور للإصواب وصول جفن في براجي هم دون يقول بماك لن هم دون يقول لنا هان يوك بإقوان بطابورن هل يتنك أننا يندن رأي القرآن هم كدفامر أمن وقام بإبن أبي إز ماك لن بلئ المؤمن لن إي والله أمن أرمجيا المصيبة كان من البلاء مولنا متابورن irro dum do irri ronka irra gol dum do ko mo jaba irra do kon ne do nam naran ke to no naran har are mi jannam alquran are mi firan har en den ngal no labi kuy te en oorin alquran hon den way wallinde aya hon den way wadde dum no dum tawata ko tajifan ma ko onti woni addude maana aya je subhanallah ما دون هذه تبيوني القران ان كفيلمكم اما حديث هاجن يول ما كو ادغا صحابه بما تابعين كتابا كتابتا دون دو كوفي دون دو القران انكم مفسر ساتكم مفسدنا مفسر بما كي يوكي يوترهم من كان امام ابن عبد الحنفي رحمه الله تعالى نقبو ماكي فالواجب كمال التسليم للرسول ووكيكم كجد بالقول تم حتد تمنا لإجب بالقول جب بالقول نلاقن صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره يدور قول يمير نلاقن صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول هكي ترقل كم في تلما بأن تمنا صلى الله عليه وسلم جب قول والتسبيك نما إقوان قول قولون دون كو وقت ان بل كو واجب ما انو قولون دبا كو مستحب ما انو كو مندوب ما انو قولون بل واجب وقت جاب جبل قول كو ركون لا صلى قولون جبلون بونغنا دون ان نعارضه بخيال باطل حرا ان سقرا لكو ركون قال الله سبحانه وتعالى قول سن الله صلى الله عليه وسلم بي جل ماده mereje nusammihi maqulan wi en wonde ma dum do hakkili no jabi dum darbe wonde firtida alqur'ana tafsir bil ra'y ata ko fere mone firtida alqur'an dandi mone yukune ayetu andam do qur'ay al muntada salaf aw nuhammilahu shubhatan ma dum o do ma ne rabbi sallallahu alaihi wasallam o do sunna ne danki on etta watta dum do jilba buye hamu ejes aw shakkan ma dum sikina dum do no jeya e mu misal mudum wono ashaira yobe wondema wono khabarul ahad no goto fi li hadithum denen ta aqida jetta ta do ko ittu gol watta ma ko la ba sallallahu alaihi wasallam kon woni mer aw nuqaddim alayhi ara ar-rijal ma de ardin ten hakilla di worbe يسن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبالة أذهانه إمر دقلون ون كود حق اللبادو فتكون نوان يناردين أكادو سنة الله صلى الله عليه وسلم ونوان يناردين أكادو ما كود صعب من الله صلى الله عليه وسلم بما كيف نوحده صلى الله عليه وسلم كي يوجن إن الله صلى الله عليه وسلم بالتحكيم كنياب نرقلم والتسليم اكجبل قول كو يوري كون كان لا صلى الله عليه وسلم والانقياد كيما يدور قول دون والاذعان اجبت تنقول دون ينكن نودون كما نوحد المرسل مرسله سبحانه بالعباد والخضوع والذل والانابه والتوكل هناك كما نوحد المرسل والوقت ان تم الله تعالى نل ونلا دون نو نوجب انمن بالعباده ديوانغا والخضوع ينكن قول هو ذل كان يمجبنا قول والانابه يتوب ورب كما هو التوكل اي فايت قول ما دون دون وقتي دون دون وقتي نعم اذا انتهى كلام رحمه الله تعالى ويوتر ما من يونيكو كون كلام يوتر همون حانا دي وقتني دجلا يمور إذا كنا البرب هاري ما كيكم القرآن هو تحكي من رأي سنة أكتير كم قل كرام قوبة إمؤمن مرسك كتور كنقل وكم قل ماكو شيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له شيخ الألباني كمنزلة السنة في الإسلام يجي يوتر إجلبان تلين كديرور ومسلحة قنونكو في جونا إليب إليها كل تغورن لما كان بشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجملة القول أن الواجب على المسلمين جميعا قوتي عند قوتي دندنانغ الجلب جميعا بفق مأل أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة وتبسنر الحق القرآن كما يسنة نعلم الإمام أبو بحاري ونبيوتك مقدمة كفقه ده يوتر ما بأنا نفقه لي يوتر ما بأنا قلن دو باطل ده يبتل الله سبحانه وتعالى قلن دو انكم يوتر شيخ الألباني بماكي ألا يفرقوا بين القرآن والسنة يا جماعة أنسان دين الحق لا القرآن كان يمعسون من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما فلن جو كتاب الإله دينه وإقامة التشريع عليهما معا يا تقول ياو جئن قل لترى الضغط فإن هذا هو الضمان لهم رمضوني هو لارم رمضوني الله سبحانه وتعالى يتنبه رمضوني هو لارم ألا يميل يمينا ويسارا ستيوني بجوكتك القرآن فنما يسونا لأون يرتاق بيارنان فنما إنيام ستيوني بأكتك القرآن فنما يسونا بيارا يونان فنما إنيام قد مرتو تجو وقلنا كما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأن لا يرجعوا القهقر ضلالا ده بيلتطو أب ما يتغطقوا بيهم بمجم والله كوني ونكوني يون دي نرد على القرآن نعم يبقى ونقول لسنة الله صلى الله عليه وسلم داري مي بمجر كوني فباد أمور يا ذنب الله لذا كما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ما كنا لأنني إنقل تلن كل هذه كنا من البربهاري يوتي لكم القرآن كان ينتواتا كي جوجي تأكد هذا سنة بقوله نسو صلى الله عليه وسلم قولوا حديث تركت فيكم أمرين مأكي أمؤلم في جديد يعني مأكي أمؤلم في جديد لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما أمجتا فتي أمجتا فتنهي الجبتي إيدو إيدو ما إن تمسكتم بهما أنا ما كان ستتايوين فتن الجبتي القرآن أنتم ما إن جبتي سنة أنتم لماكي ما إن تمسكتم بهما فتن الجبتي القرآن فنهي سنة أمجتا مقوم المخالفة ومن فهمت أن دائد ويوتر لب دائد ويوتر واندما ستبي أمجتي القرآن فنهي سنة أمجتا لما كفرده منكم أكيرين كتاب الله وسنتي تبتل الله سبحانه وتعالى عن ما يسن أمره دو وقت يقول أكتنا سنة الله صلى الله عليه وسلم دي أوني إلى وهم دار هند رافدة إهور مؤلم نتل قوني كباد مؤلم دار صوفية قوني كباد مؤلم حدث ولا حال يوت فوضعهم دماتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض هو تاسير ستاين ان تجد القرآن كان يمعسون اي هاتا يعني لا رسول الله عليه وسلم كبين بذي فأقو دائم سأكتي سنة سأفكت إما يقع صوب جتال ما بنوك مخاري مسلم حديث بذكر الله شغل الباني ماكي حديث رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد حسن نعم شيخ الألباني بمات رحمه الله تعالى إن السنة التي لها هذه الأهمية قول سنة جديد لهم في التشريع تلنك شرع إنما هي السنة الثابتة أنك سنة تبوت الأم عن النبي صلى الله عليه وسلم داع سنة الله صلى الله عليه وسلم ونا بالطرق العلمية فتقو يطر إمادهم قلاب الجند لينكوج والأسانيد الصحيحة يعني سندو جسل المعروفة أندى عند أهل العلم بالحديث أندى كجومر الجند الحديث ورجاله ورمو تنطوق ينأل بيوية هل القرآن كأنما سنة جوكت هل القرآن كأنما سنة جوكت نعم يتوق سنة تبتكم إن الله صلى الله عليه وسلم رافد هند كوليني أكنا لبلو قدوني نيوغي نادون بجوغي هند حديثة جواندك كوليني دين دوني باتور دي. الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يبدون دور إذن يتوق سنة تبتكم وليست هي التي في بطون مختلف الكتب شغل الباني الأماكرين ما حديثاتي والإقلوم ونكامر دفت لوت من التفسير ونكا دفت تفسير والفقه حنم إكا دفت فضو والترغيب إكا دفت قلوم ونكا رر إلده والترهيب إكا هل بنفده والرقائق e ko ɗum woni dammi waɗaade fii ko hoyinta ɓernde neɗɗan kan walla mawaa'id kañumma hadisaaji ko winda defte fii waajuuji wa gayriha e kona ɗum ɗo ɓe maaki fa inna fiiha kathiran min al ahadisi da'ifa. Hino e ɗiɗo ɗeɗo defte ɓuri ɓurde kon hadisaaji lowɗi wal munkara e hadisaaji añaaɗi wal mawdu'a bal fenaaɗi bakaanelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam wa ba'duha mimma yatabarra'u minhu lislam. Yoga e ɗiɗo lislam hino woɗɗiti e muɗum koko Cheikh Albani maaki ɗo ɗum ɗon hato jinni e yanñugol e nokkure muɗum ta neɗɗan ton inno jogiti sunna tawata ko e ɗeɗo defte tafsir woni ƴogude sana an haysi ko tafsir hombone haysi ko tafsir imam Jarir Tabari maa ɗi ibnu Kathir maa ɗum imamul Qurtubi ɓernde nangal tafasir uji ɗi haa ton jinni anndugol hadis on sin tabite si tabita kannum ɓen ɗon imam Jarir Tabari maa ɗum ibnu Kathir maa ɗum imamul Qurtubi ɓe sartinal wonde ko hadisaji selluɗi wona firtirɗe aayeje ɗe la itti e sitte noon tafsir uji wonɗi e jinndude hakkunde tagooɗe ɗen daari oɗo neɗɗanke ko ɗum woniteɗo Boubakir Hasanul Ban Seydou Koto ka tafsir makko hadisaji ñolɗi luɓɓuɗi jelu woni ko o cippini nder ton o firtiri Alqur'ana holla en wonde noon haa jogitagol ko jogiti wo inna in umanni idan alhimu haray ko ɗo wonɗen e raɓɓinnaade koko imamul Barbahari rahmatullahi alayhi naati ɗo ko hunde himmunde hunde hanande wattanede ila e muɗum ɓeɗo yewtere maɓɓe yewtere man haji anndaɗum iilamu anna lislam huwa sunna wassunna hiya lislam wala yaqumu ahaduhuma illa bil ahar. Idan haray ko ɗo wonɗen e darade hannde hay darse meɗen aroyowo inchallah tabaraka wa taala en jotki Allah subhanahu wa taala e asfa en ganndal makko walle arsika en goltirugo kon en janngude kon arsika en tabutugol ngolɗo laawol. Wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu aalam. Ari ɗon jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chaine telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.